يعني عند الشافعية، لأن الشافعي قال حتى العينة حلال، يعني الشافعي يبيح حتى العينة نفسها، يبيحها الإمام الشافعي. والحنابلة يحرمون العينة لكن يبيحون الإيه؟ التورق يعني. سؤال هنا، حاضر. افرض باع ال 1500 باع الكتاب لعمرو الثالث بأكثر من ثمن، ورضى عمرو، رضى بكده. ما هو حلال، احنا قلنا يعني حتى لو باعوا بأقل، وفي العادة طبعا العرف إن هو الشيء الثمن النقدي يكون أقل من الثمن الإيه المؤجل أو المقسط يعني. فالعادة إنه إذا اشترى شيء بأقساط من شخص، إنه إذا باعه لشخص آخر نقدا إنه سيكون أقل يعني. بس سواء باعوا أقل أو باعوا أكثر أو باعوا، هذا اللي هو التورق يعني، وهو من البيوع الجائزة يعني عند الحنابلة. طبعا في العينة أو التورق أيضا ممكن الخطوتين ممكن تتم بالعكس يعني. يعني المثال اللي ضربناه احنا، إن أنا إيه اشتريت الشيء مثلا، اشتريت الكتاب ب 1500 مؤجلة، ثم بعته ب 1000 إيه؟ ب 1000 معجلة نقد. ممكن تتم الخطوتين بطريقة معكوسة، فيبقى بيع عينة أيضا. يعني ممكن مثلا أنا أقول لواحد منكم، هل تشتري مني هذه الساعة ب 1000 دولار نقدا؟ فأعطيه الساعة وآخذ إيه؟ 1000 دولار نقدا. يبقى أنا بعت الأول ب 1000 دولار نقدا، وبعد ذلك أرجع أقول له إيه؟ الساعة اللي أنا بعتها لك من شوية ب 1000 دولار، أنا أريد أشتريها منك بس ب 1500 بعد شهرين، وأرجع أخذها منك مرة ثانية. يعني نفس الفكرة بس إيه؟ الخطوتين معكوستين يعني. يعني بعت الأول بثمن نقدي، ثم اشتريت نفس الشيء اللي أنا بعته نقدا بعد ما أخذت الفلوس الكاش وضعتها في جيبي، رحت اشتريت نفس الشيء بس بثمن مؤجل وأعلى من الثمن الأول. فبرضه الساعة يعني راحت ورجعت، لأن دي غلط في بيعها ولا هو غلط في شرائها، وفي النهاية أنا أخذت 1000 وعلي 1500 مثلا إيه من واحد من قصة. والتورق برضه نفس الشيء، ممكن يتم خطوتين، إما يشتري الشيء الأول وبعدين يبيعه. هل العلة يعني الصيغة أو نية؟ نعم، ما هو طبعا هو سبب الخلاف هنا في الحاشية يقول: وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، اللي هو تحريم بيع الإيه؟ العين. ويرى غيرهم جوازه، ومنهم الشافعي رحمه الله، لتحقق ركنه، ولا عبرة بالنية التي لا يمكن تحققها يقينا. هو هنا أساس الإيه الخلاف بين الفقهاء رحمه الله، أنه هل العبرة في البيوع بالمعاني أم بالمباني؟ العقود هل يعتبر فيها بالمعاني أو بالمباني؟ يعني يعتبر فيها بالشكل والصورة، ولا الاعتبار فيها بالنية والمقصد في البيوع والعقود؟ فبعض الفقهاء يعني هنا الإيه الإمام الشافعي رحمه الله يرى إن العبرة بالإيه؟ بالمباني اللي هي الصورة يعني والهيئة. فالصورة والهيئة حلال، قلت الصورة والهيئة حلال، لأن أنا مثلا أما بعت الساعة ولا اشتريت الساعة، بعتها نقدا اشتريتها مؤجلة، هذه معاملات حلال، صورتها حلال. كون بقى النية إن أنا غرضي من هذا البيع ومن هذا الشراء إن أنا أخذ مالا نقدا وأسدده بأكثر منه لاحقا، كل هذه النوايا لا عبرة لها في تصحيح العقود وإباحتها. العقود المهم صورتها صحيحة، فلا يلتفت إلى إيه؟ إلى النوايا والمقاصد. لكن الجمهور الفقهاء قال لك يلتفت هنا إلى الإيه؟ إلى النية والمقصد، العبرة بالمعاني. المبنى صحيح، إن الصورة إن صورة بيع وشراء، لكن المقصد والنية من هذا البيع والشراء هو التحايل على الربا، فلذلك يعني حرمه الجنة. بالإضافة إلى الأحاديث التي وردت هنا في العينة، قال روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وابن القطان وصححه، وقال الحافظ ابن حجر رجاله ثقة.

أخرجه مالك والدارقطني. فالشاهد هنا أن زيد بن أرقم رضي الله عنه كأنه كان يرى إباحة هذا النوع من البيوع، فتعامل به يعني رضي الله عنه. ومن عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن هذا البيع محرم وأنه يعني يبطل الجهاد يعني وكذا لما فيه من الإثم. هذا موضوع بيع الإيه العين. طيب بعد يعني في صورة يعني جدت من تعتبر من النوازل يعني ممكن من باب المناسبة هنا يعني صورة جدت هنا في هذه البلاد بالذات يعني وما أشبهها اللي هو بيحصل من البنوك يعني هو بيع العينة يعني صورته بيع بس المقصود به إيه؟ ربا يعني المقصود به ربا. فالجمهور نظروا إلى الصورة الجمهور نظروا إلى المعنى المقصود والإمام الشافعي نظر إلى الإيه؟ الصورة. الآن هنا في أمريكا في موضوع البيوت اللي هي الفوركلوجر اللي هي البيوت التي يعني عجز أصحابها عن سداد أثمانها فصدرت البيوت وأصبحت إيه؟ مملوكة للبنوك. فالبيوت هذه الآن بتكون مملوكة للبنوك. فاللي بيحصل الآن إن القوانين هنا في أمريكا تمنع البنوك إن هي تبيع وتشتري، يعني البنك هو مالك للبيت بس لا يستطيع البنك إن هو يكتب لك عقد بيع وشراء يقول لك بعت لك البيت بالتقسيط. البنك يريد إن يبيع البيت بالتقسيط لكن لا يستطيع إن هو يبيعه بالتقسيط يعني بصورة مباشرة من القوانين يعني تجعل إيه نشاط البنوك في الإقراض والاقتراض والفرق الفائدة الربح يجي من الفائدة مش من التجارة بالبيوت يعني بالبيع والشراء. فهم يحتالون على ذلك يعني البنك هو غرضه إنه يبيع البيت بالتقسيط لكن يجعل العقد في صورة الربا إنه هو قرض وفائدة بس هو يعني عكس العينة. العينة العقد صورته بيع وشراء بس المقصود به الربا. هذا العقد صورته القرض والفائدة بس هو المقصود به الربا. فلأنما تذهب تشتري من البنك البيت المملوك له ما فيش أي طرف ثالث يدخل في الموضوع يعني أنت المشتري ومالك البيت هو البنك الذي يبيع البيت. فيجي البنك يقول لك مثلا بيت ثمنه مثلا نقدا 100,000 دولار مثلا فيجي البنك يقول لك أنا إيه سأقرضك 100,000 دولار لتشتري البيت مني ثم ترد لي 100,000 هذه تردها 200,000 مقسطة على 30 سنة مثلا. فيكتب لك إيه يكتب لكش أنا بعت لك البيت بأقساط على 30 سنة لا يقول لك أنا بعت لك البيت ب100,000 دولار نقدا. طب أنت ما عادش نقد أنت ذهب ما عادش أموال نقدية. فيقول 100,000 نقدا هذه هو البائع نفسه يقول لك أنا هسلفك 100,000 عشان تشتري بها مني. فهو البائع يعني كأنه هو سلفك لتشتري البيت منه وبعدين تسدد له 100,000 اللي أنت استلفتها منه وهي أصلا المئة ما خرجت من البنك ولا تستطيع أن تستفيد بها في أي شيء آخر ولا هو يقرضك وبس على الورق يعني مكتوب إنه على الورق إنه أقرضك 100 وبعدين أخذ 100 اللي أقرضت إياها هو نفسه أخذها ثمنا للبيت وأعطاك البيت وعليك إنك تسد إيه 100 وعليها فوائد 100 أخرى مقسطة وكذا إلى آخره. فكثير من العلماء المعاصرين يعني الآن يعني رأوا إيه إباحة هذا النوع يعني قال لك يعني طالما إحنا في موضوع العينة لأخذ رأي الجمهور في موضوع العينة وقال بالتحريم لأن العبرة بالإيه بالمعنى والمقصد وليس بالمبنى يعني. فقال لك طيب هنا المعنى والمقصد في هذا هو البيع الصورة صورة ربا وإحنا لا ننظر إلى المباني ننظر إلى المعاني والمقاصد. المعنى والمقصد هنا أنت المشتري وهو البائع مالك للبيت فأنت الآن أخذت منه البيت وعليك أقساط البيت هذا اشتريته بأقساط فالصورة صورة ربا لكن المقصد بيع فيكون حلالا يعني فنفسنا. أما يعني التخريج على مذهب الشافعية المفروض التخريج على مذهب الشافعية أن يكون حراما فلما أدخل العينة لأن العبرة يعني بالمبنى والصورة بغض النظر عن النوايا فيعني يمكن يخرج يعني على مذهبهم أن يكون إيه أن هنا برضو ينظر للصورة أنها ربا فيكون محرما حتى لو كان المقصود يعني معنى كده أن شراء البيوت في بعض المداخلات البيت الفوركلوجر في اللي هو نعم

يعني اللي هو كمل ايه 6 سنين ودخل في السابعه، يعني سن اعلى من السن التي اخذها، يعني سن البكر اقل من ذلك. فالنبي عليه الصلاه والسلام اقترض يعني بعيرا بكرا ثم رد بعيرا ايه اعلى منه سنا، لكن هذا لم يكن مشترطا عند القرض، يعني وقت ان اقترض البعير يعني كان الشرط انه يرد مثله، لكن جاء وقت السداد فرد احسن منه. هنا احسن منه في الصفه انه يعني اخذ بعيرا ورد بعيرا، لكنه ايه احسن منه في الصفه انه اعلى منه سنه اكبر وسلامه اكبر. وقد يكون يرد الانسان اعلى منه في المقدار، يعني يقترض مثلا بعيرا ويرد بعيرين، او يقترض مثلا $1,000 ويرد 2000، لكن بدون شرط اذا لم يشترط عليه ذلك، يعني ما يكونش هذا شرطا ولا عرفا كذلك، لان القاعده ايضا عند الفقهاء يقولون ايه المعروف عرفا كالمشروط شرط، ممكن ما يكونش فيه شروط، بس هو العرف الجاري معروف انه يقترض 1000 بعد شهر يردها 2000، اذا بعد شهرين يردها 3، اذا في عرف مثلا سالي في البلد هكذا يعني. فاذا هو اقترض 1000 حتى لو لم يتلفظ يقول له انا ساردها لك بعد شهر 2000، لكن هذا هو العرف السالي، فكانه قد اشترط عليه، فيكون هذا حراما يعني انه يرد بزياده. اذا رد بزياده فكأن هذه الزيادة مشروطة لأنها متعارف عليها، فالمعروف عرفا كالمشروط شرط، فكما أنه لا يجوز اشتراط الزيادة في رد القرض فلا يجوز أن يكون هناك عرف بذلك ويعمل بهذا العرف، لو عمل به كأنه إيه؟ يعني كأنه اشترط شرط. يعني مسألة البيع والشراء وكذا، يعني أيضا إذا لم يكن هذا مشتركا، يعني العبارة يمكن فيها غموض شوية، يعني هو المعنى أن الإنسان مثلا لو اقترض من شخص $1,000 وبعدين لما سدد مثلا فباع له دارا أو اشترى منه دارا، أو يعني حصلت منفعة بعد ذلك لكن لم تكن مشتركة يعني وقت القرض، يعني لم يقرض $1,000 بس بشرط انه يبيع له الدار مثلا، ممكن ان يبيع له الدار يراعيه في الثمن فيكون كانه اخذ الفائده بصوره غير مباشره، يعني لا هذه الصوره ايضا من الصور الربا، يعني مثلا شخص مثلا عنده سياره تسوى 10,000 يجي الشخص مثلا يقرضه مبلغا من المال ويتفق معه انه سيسدد المبلغ كما هو، لكن ايه هيشتري من السياره ب5,000 مثلا، فجعل شراء السيارة 5,000 كأنها إيه شرط، يقول أنا أقرضك 20,000 وأنت تردها لي 20,000، بس إيه مش هقرضك إلا بشرط إنك تبيع لي سيارتك ب5,000 وهي ثمن السيارة 10، وهي بيعها له بخمسة كأنه إيه كأنه يعني كأنه اقترض 20 وأخذ 25، يعني خمسة بصورة غير مباشرة، يعني ما باع له شيء ورخص له في ثمنه. لكن لو كان هذا شيء يعني بعده غير مشترط، ما كانش فيه شرط بينهم، يعني هو اقترض ولم يشترط شيئا ثم مثلا سدد القرض واكرمه عند السداد فدفع زياده كده، يبقى دفع زياده بدون شرط ويكون عند السداد، يعني مش ما يكونش فيه استغلال ايضا اثناء القرض ان هو ينحرج منه فيظل يبيع له اشياء رخيصه او يسامحه في اشياء، كانه ايه يحصل له منافع من جراء القرض الذي أقرضه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقترض يعني بعيرا ثم سدد القرض ببعير أعلى منه سنا وقال فإن خيركم أحسنكم قضاء. فالإنسان إذا قضى يعني أعطى الذي اقترضه وزاد عليه بدون أن يكون ذلك مشترطا، سواء زيادة في الصفة أو زيادة في المقدار، فهو جائز.

إذا كان زيد هذا يعني منصرا وغير مناطق، فعليه أن يقبل هذه الحوالة، يعني لو يشدد يقول لا أنا أقرضتك أيام لا أخذها إلا منك، أنت مسؤول أنك تعطيني. إذا أحيل على مالي، لكن إذا حله على معصر ولا على مناطق له الحق أنه يعترض، يعني ما يجيش يحوله مثلا أنا لي ألف دولار عند زيد وزيد هذا معصر أو مناطق مش عارف أخذها منه، وأنا علي ألف لعمر، فيقول لعمر روح أنت اتصرف معه وخذ نفسي وورده هو في هذه المشكلة، فأنا لا يجوز هذا. لكن إذا كان الطرف الآخر موصل وغير مماطل وما فيش أي إشكال يعني في أنه يحول هذا على هذا ويعطيه الحق، تفعل مرات البنوك والشركات ويحولك يعني إلى تأخذ مستحقاتك من جهة أخرى وكذا، فلا حق يعني. استحباب إنذار المعصر، ممكن نكمل موضوع الدين حتى نكمل. استحباب إنذار المعصر قد يقول سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني يستحب الإنسان أن ينظر المعصرين، إذا كنت أقرضت شخصا مالا وبعدين عجز عن السداد في وقت الذي حدثه يستحب أنك تعطيه مهلة أو بعت له شيئا وشق عليه السداد في الوقت، فإذا أنظرته هذا من المستحب. وروي عن أبي قتادة أنه طلب غريما له فتوارى ثم وجده، يعني كان له مستحقات مالية عند الشخص، والشخص هذا إيه لما ذهب يطالبه بالمال تخبأ منه يعني تعمد أن يتظاهر كأنه لم يره أخترى. ثم وجده فقال إني معصره، فقال الله قال الله، يعني استحلفه بالله يعني قديم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. تنفيس اللي هو زيادة في الأجل، يعني تنفيس اللي هو يعني تخفيف عنه، مثلا عليه يسدد خلال شهر وبعدين وجدته عاجزا عن السداد يقول له خلاص معك سنة يعني سدد خلال سنة، هذا التنفيس عن المعصر. أو يضع عنه أنه يتنازل له عنه، وكان عليه ألف له خلاص تنازلت عن 500 سنة 500. وعن كعب بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معصرا أو وضع عنه أظله الله في ذله. وهناك أيضا حديث الرجل الذي نعم لو كان أسرق على نفسه في الذنوب وكذا ولم يكن له حسنة إلا أنه كان رجلاً تاجراً، فكان ينظر الموسر ويتجاوز عن الموسر. لما كان رجلاً تاجراً ولما يشتري منه شخص موسر فكان ينظره ويعطيه مهلة ويسامحه إذا تأخر في السداد، والمعسر كان يتجاوز عنه يتنازل له عن الحق بالمرة. فقال الله تعالى نحن أحق بهذا منه تجاوزوا عنه، قال نحن أحق بهذا من الله سبحانه وتعالى. يعني لما سأل ملائكته وهو أعلم يعني عن عمل هذا العبد فذكروا ذنوبه وأنه أسرف على نفسه في الذنوب، إلا أنه كان ينظر الموصر ويتجاوز عن الموصر، فقال الله نحن أحق بهذا منه تجاوزوا عنه. ففي يعني الجزاء من جنس العمل، يعني في الذي كان يتجاوز عن الناس ويسامحهم وكذا فيسامحه الله تعالى. آخر مسألة إن شاء الله نختم بها الدرس، اللي هي مسألة ضع وتعجل. قد ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم وضع قدر من الدين نظير التعجيل بالقضاء قبل الأجل المتفق عليه، فمن أقرض غيره قرضا إلى أجل ثم قال للمقترض أضع عنك بعض الدين نظير أن ترد الباقي قبل الأجل فإنه يحرم. يعني الآن مثلا شخص اقترض ألف دولار وعليه أن يسددها بعد سنة، فتيجي مثلا تقول له بدل ما تسدد ألف بعد سنة سدد 500، تيجي بعد ستة أشهر تقول له مثلا سدد الآن 500 وأتنازل عن 500 الأخرى، يعني أضع عنك بعض الدين نظير أن ترد الباقي قبل الأجل، قال فإنه يحرم.